وآخر في نفس الورقة السابقة: كثيرا ما نسمع عن الإضراب عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا الإضراب ما له أصل، هذا إعانة الأعداء على مقاصدهم الخبيثة. هذا الإضراب ما له أصل، وإذا كان يفضي إلى ضرر عليه أو قتل نفسه هو لا يجوز. هذا اللي نعتقد به، هذا أخذه من أعداء الله، ما له أصل.